عشان تتحرك الحركه اللي هتقول انا بعملها بمجرد اريد، ما اعرفش بحرك اي عضله، انما ارادتي انت تروح مشغله العمليه. بقى انت ربنا يخليلك دي، ان هو لما يريد شيء ما يكونش زي اللي قال الكلام. طب يا اخي ده هو قالك ان انا امره اذا اراد ان يقول له. طب انت ما بتقولش، ما بتقولش للجرح قومش، انت بمجرد ما تعوز تقوم تقوم، تعوز تنام تنام، تعوز تجري تجري. الله مساله. يبقى اذا لما ربنا يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كنت اكون، يقول لك وقد جعل فيك نموذجا يؤكد صدق القضيه عند الله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم واللسان محل قول، يقول له لا بس محل قول حسب إرادتك، إرادتك مشلولة لأنها داخلة في ذمن الملك اليوم، مفيش ملك لإرادة على جوارح، كل حاجة خلاص بتاعتي ومسألة. وأيديهم أين قالها لحاجة ما كانتش بتنطق، جابها في ألسنتهم وبعدين قالها لحاجة اللي هي إيه؟ أيديهم وأرجلهم بما كانوا إيه؟ ما كانوا يعملون. الله هناك آية تانية حتى إذا جاءوها يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. شهد السمع، طب الشهادة عايزة كده، ده السمع استقبال، إزاي شهد سمعهم؟ قال سمع إيه يتكلم، قال لك ما دام الإيد هتتكلم والرجل هتتكلم، خلاص انتهت المسألة. يبقى أنا العلماء بقى يحبوا اللي يقربوا المسألة دي، يقول لك ده في الدنيا ساعة الجرح بتعمل أي عمل اطلقت لها صورة وهي تعمل، فنطقها يوم القيامة تبين الصورة اللي ايه؟ اللي تعمل. قال طب انت ما عملت لها كاميرا علشان تنطق حركتها وبعدين توريها لنا في الآخرة، طب ما هي كلها تنطق تبقى أسهل من الحكاية دي؟ ايه الحكاية اللفة دي؟ ايه قدرة الله وطلاقتها هي اللي تعمل الايه؟ ولذلك قالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قال انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الله كلمه انطقنا الله الذي انطق كل شيء، يبقى كل شيء له نطق، كل شيء له ايه؟ نطق. ان لها نطق نطقت، يا ايها النمل ادخلوا ايه؟ الهدهد قال ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وجبنا الحكايه دي. ولكن لا تفقهون انت، فان اراد الله سبحانه وتعالى ان تفقه يفقهك زي ما فقه سليمان فتبسم ضاحكا من ايه؟ يبقى سمعها ولا ما سمعهاش؟ وعرف عنها ولا ما عرفش؟ وقعد يخاطب الهدهد ولا ما يخاطبوش؟ والهدهد بيخاطب في قضيه العقيده اللي سليمان جاي عشان يبثها في الناس، يقول له انا احط بما لم تحط به، يقول له سليمان احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلقول الله الذي انطق كل شيء، يبقى كل شيء له نطق، بس انت بتفهم النطق بالصوت والمش عارف الايه والعمليه دي، انما كل شيء له نطق يفهمه جنسه يفهمه. ولذلك دلوقتي بيعملوا لغه للسمك ولغه للنحل ولغه للمش عارف الايه ولغه الايه ولغه الايه ولغه الايه. فاذا جاء هذا وبعد ذلك ربنا يقول وان من شيء الا يسبح بحمده، يقول ايه؟ ما دام كل شيء بينطق ربنا ينطقه، ومن شيء الا يسبح يسبح. ولذلك قلنا زمان الذين قالوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه سبح الحصى في يده، فقالوا ايه؟ والحصى يسبح في يد ابي جهل، الحصى في يد ابو جهل يسبح. فقل عدل العباره، ما تقولش سبح الحصى في يد رسول الله، قل سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، والا فهو مسبح ايه؟ دائم. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه؟ لا تفقهون تسبيحه. ده يوم القيامه هيبقى على علب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال لك يا أخي ما قلت اللي كنت بقى يا رجل تشهد إن أنا رحت مخمرة، يا إيد تشهد إن أنا ضربت واحد بس بالمسدس. قال لا أنت بتشهد ده أنت اللي عملته، أنا ما عملت، ما أنا مأمور عليك، ما هو إيه اللي طاهرني لمرادك، إنما يوم ما نحل مرادك عني هقول الحق بقى. يوم تشهد عليهم ألسنتهم

يقيم قوام البدن اكل وشرب ورزق من ايه؟ من كرامه ومن منزله ومن السمو المعنوي. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. كلمه بيت بنفهم منها ما اعد للبيتوته، يعني الرجل يكدح بره ويروح هنا وهنا وبعدين يجي في اخر النهار يبات في بيته، وبعد ذلك نسميه دار. ليه؟ لانها تدور على مكان من اخص بيك. ولذلك الناس كانوا زمان بيوتهم ما يبقاش فيها حد، شركه زي الامارات يعني، كان كل بيت له ايه؟ لوحده خاص كده، ولذلك كانوا يسموها بيت من بابه، بيت من بابه، عشان ايه؟ مش حد لا يدخل ولا شبه الخروج ولا شبه الدخول. ليه؟ قال لك لان دي كان عصمه من الريم. عصمه من ايه؟ لان بدل بيت واحد ما فيش فيها الا الاهل ولا اي حاجه، لا ده هيدخل ولا هيخرج، لكن هناك امور تقتضي ان يدخل الناس على الناس. فقال بقى نوضع لها ايه؟ نوضع لها مبادئ ونظم علشان ندخل. فلا بد ان يجيبها هنا كما نفهم، لان فاهم ان ولوج البيوت بغير النظام يمكن ده سبب من الاسباب اللي تدعو الى الريبه والى الشك. ولذلك حتى الناس في الفلاحين لو واحد جه من الحاره ثانيه يدخل الحاره يقول له ده جاي هنا ليه؟ عشان ايه؟ هو دخل هنا بيعمل ايه؟ وما ايه علاقته بدول؟ حاجه معروفه كده. يبقى كان لازم يضع حد لايه؟ للقاء الناس بالايه؟ ما يحرمش المجتمع من التلاقي، انما يوضع لهذا التلاقي نظام. هذا النظام ليه؟ أم قال لك علشان ننفي الريب وننفي الشبه التي يمكن أن تأتي نتيجة لهذا الاختلاط. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. استأنس الإنس ضد الوحش، والناس اللي قاعدين في بيت وبتاع وبيتهم ومش عارف ايه، محدش بيدخل لهم ولا يخرج ولا بتاع، غلط. اي غريب ان ما اداش انس يبقى فيه وحش يبقى ليه بيامال. يقوم قبل ما يجي بقى لازم يدي زي مقدمات كده، والملك هناك يقول لك ايه؟ يا الله مش يقولوا كده؟ يضرب بالسقافه يشوف ولد صغير كده هناك، تعالوا يا ولا ادخل قول لهم مش عارف ايه، يعني عامل انس عشان يستشعروا ان حد جاي. ليه؟ قال لك لان البيوت كل واحد له مصاريف، يجوز ان يكون اللي في البيت على شيء لا يحب ان تراه عليه، اما كرامه له هو واما كرامه لك انت من اثنين. فافرض ان الست قاعده كده وهي كانت قاعده بتاكل في جنكه البيت، والولد ابنها قاعد كده امشخ في مدخل البيت كده، وبعدين جه واحد دخل لقى لكن لما يستأنس ويستأذن ومش عارف ايه يعمل له قصة على طول يبقى بدون كرامتك، او يكون على حالة هي ما يصحش انه ايه يشوفها عليها، او تكون مثلا هي لابسة ولا بيها مهلهلة زي ما بيحصل في البيوت. يبقى اذا لما بنستأنس ونسلم ونجعل اهل البيت عندهم انس بان في حد جاي، الحاجة اللي تأذيه او تأذيني نروح ايه نعمل. يقول لك ده حتى الرجل في بيته، دي في بيوت غير بيوتكم، ده بيته النبي لما يقول لك ان كنت مسافر اياك ان تطرق اهلك ليلا، بس بره للصبح وبعدين يدخل الصبح. ليه؟ قال لك لجواز ان تدخل على اهلك في حالات شعثة مغضبة وانت جاي بتشوق ومش عارف ايه تزهد فيها وتعمل مش عارف ايه، فخليها كده علشان تبقى على عرفة كده. اذا كان ده بيتك انت، يبقى في البيت الاجنبي لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل اهلال، نستأنس والايه؟ ونسلم. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. ذلكم خير لكم. خير لمين؟ للكل. يمنع اللي يبقى عند المضيع يقعد كده يدخل علينا عشان يتجسس علينا ولا يشوفنا على خير، ونمنعه ان يرى شيئا يؤذيه. مش صح ان حتى ابو الست يجيه يدخل، وكانت الست وجوزها عمالين بيتخانقوا، ويمكن ضاربين بعض، ويمكن عاملين في بعض اللي بينقابل، وبعد ذلك يجيه كده بدون استئذان، يعني ينفجر، والمسألة تحت فيها مضاعفات، لأن خلاف بين الزوجين يمكن ينتهي كده وبعدين غيره. فلما يحصل الأنس والتنس يوم الكلام عادي هنا بس لحد ما إيه؟ ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اوعوا ما دام أنا قلت كده، اوعوا تجدي عن بالكم، ولا تقولش ده مثلا ده الأهل، ده مش عارف ده إيه، قرايب، ده مش عارف صديق، ما فيش كلام من ده. إن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا، ما تدخلوهاش. طب لأنك أنت جاي للبيت للمكان ولا للمكين؟ أنت جاي للمكين، طب ما فيش حد هتدخل بقى إلا كنت عايز بقى تشوف إيه اللي جوه وقاعد عمال تتلصق بقى وتعمل. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يؤذن لكم. طب ما هو أنت بتقول ما فيش حد فيه، ما كانش بقى حد، ما فيش حد، يمكن بقى اللي كانوا بره وجوم، اتفضل اتفضل انا جاي لهم مثلا. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، لان ما يؤذنش لكم الا وقد امن صاحب البيت او من يتولى الاذن ان لم يرى شيئا لا يؤذيه ولا يؤذيهم. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم. لان لما اقول لك ارجع وبعدين تتمسك منك انت بقى ليه، يبقى على طول فيه ريبه. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى، هو اطهر، وابعد عن الايه؟ وابعد عن الشبه، ودع ما يريبك الى ايه؟ ما لا يريبك الى، ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. هو اذكى لكم والله بما تعملون. ربنا عالم بخائن النفوس، عالم بايه؟ بخائن النفوس. لان مثلا يمكن يقول لك الله طب يا فاهم احنا قلنا نرجع نخليه، ايه اللي نخليه واقف يعني اللي بره يشوفه واقف كده على الباب، طب هو واقف ليه؟ ما فيش حد هنا. يعني مساله ظنون كثيره، وربنا عارف بخائن النفوس فبيمنع المسائل قبل ان ايه؟ قبل ان تقع. ليس عليكم جناح. سيدنا ابو بكر لما نزلت الايه دي قال له يا رسول الله انا قوم تجر، بنتاجر وبنروح بلاد ملناش فيها بيوت ولا لنا فيها اهل ولا لنا، فبنضطر ننزل الخانات عشان نحط مطاعم ونبات وناكل ونشرب. فنزلت الآية ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه ما فيش فيها اهل. ليه الفنادق؟ انا استاذن على باب الفندق، استاذن في محل التجاري اللي انا عمال بشتري منه، استاذن في اي خان، استاذن في الحمام، مش غير مسكونه ما فيش دي. يبقى ده حرك كبير قوي. وما دام ما ولذلك يقول لك ده مكان عام، مكان عام يعني له قوانين غير المكان الايه؟ غير المكان الخاص. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه اي بقوم مكفوسين فيها استمتاع لكم. عايز تنام، عايز تعمل، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال لك ما هو كمان الحته اللي فيها متاع لكم يمكن المتاع من المحرمات، وانت تقول ما دام فيها متاع تدخل بقى، لازم يكون في حيز الايه؟ في حيز المامور به. ليس عليكم جناح اي حرج ولا اثم ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه اي من قوم خاصين فيها استمتاع لكم. لا يعني انا بشرح فيها استمتاع لك، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعني في تحديد الاستمتاع، مش انت خدت بقى امر بقى تدخل. نعم. البرايا مثلا من حته بقى فيها استمتاع يبقى تدخلها كده. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. كل العمليه دي اللي عملها من اول الزانيه والزاني الإحصان والرجم والمش عارف الإيه والطيبين والطيبات والدليل كل دي عشان سلامة المجتمع اللي ربنا يريد منه أن يكون خليفة في الأرض. عايز مجتمع إيه؟ نظير، مفيش فيه وسائل العكنبة، مفيش فيه وسائل المخالفة، مفيش فيه وسائل الشحناء والإيه؟ والبغضاء. فلو أننا طبقنا هذه بحذافيرها تجد العالم كله إيه؟ كله مرتاح. نعم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. احنا قلنا الإنسان من إدراكات متعددة، وكل جهاز إدراك له مناط. الودن بتسمع صوت، الأنف تشم الرائحة، اللسان يذوق المطعومات، اللسان يتكلم بما يراد، العين تشوف المرئيات. أفتن شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس بإذنه ولا بأنفه ولا بعينه. طيب العين دي لما تروح يبقى فيه مبصر وهو العين، وفيه مبصر وهو المرئي. يجب أن يوضع مناعة في الاثنين، البصر يغض ادي واحدة، وبعدين حيجي يقول لك من المبصر ما يبجز انت. يبقى مناعة المسألة من ايه؟ ليه والاثنين؟ طب لما نغض الابصار ما يهمنيش فيه زينة ولا ما فيش فيه زينة؟ قال لك ده انت فارض يعني ان لما نغض البصر يبقى ده منك انت. طب ما يمكن لما نيجي نقول لها ربنا هي تتزين، هي تتزين وده ما يغضش، يبقى عاصف ينقي. يقول ايه ده مع كثير الدين ان غض بصره ولم يكن لها زينه. المسألة بقت سليمة 100%. غض بصره ايه؟ وهي ما قدتش زينه، يبقى سليمه ولا مش سليمه؟ طب غض بصره وهي ادت زينه تبقى سليمة، فتح وهي ما قدتش زينة تبقى سليمة. تبقى امتى بقى الخطر جاي في القسمة الرابعة؟ انه يفتح وهي تبقى زينة. يبقى كم حالة عندنا؟ اربع حالات. هو غمض بصره وهي ما تزينتش، مفيش خطر بقى. المانع من الاثنين، من المرسل والمستقبل. طب هو ما غضش بصره وهي ايه المقابل بقى؟ ها؟ من زينتش، يبقى مفيش حاجة. طب العكس يبقى مفيش حاجة. امال الخطر يجي منين؟ هو ما يغضش وهي تتزين. قال يبقى واحد من كام؟ من اربع حالات. لما ربنا يديني واحد من اربع حالات يبقى ادانا الاقل في التحريم ولا لا؟ المحرمات هي اللي قليل ولا المحللات هي اللي قليل؟ لا، المحرمات هي اللي قليل، بدليل ان ربنا بيحصرك ويقول تعالى واكل ما حرمه، ما قالش تعالى واقول لكم الحلال ايه؟ اللي حرم لانه شويه بسيطه كده. لما يكون ربنا بيكلفنا تكليفات المحرمات فيها ايه؟ قليله، والمحللات كتير، يبقى في حرج علينا. احنا معاملين معامله طيبه. سبحان الله. المؤمن قال له غض البصر وهي تغض البصر، قال لك لان اللفته قد تكون لرجل لو وسامه ولا ليه حظها مثلا ان الرجل بتاعها مش وسيم، ان الرجل مثلا اللي عينك تتقحمه وبعدين تشوف مش عارف ايه، يبقى زي ما يحصل هنا زي ايه؟ زي ما يحصل هنا. كل هذه المسائل منع للشيء البشع اللي هي بدات به الايه، الزنا، الزانية والزانية. قال لك لأن دي الوسائل دي. قال لك الشرع لا يتدخل إلا في الأعمال الرجوعية. الرجوعية يعني إيه؟ يعني اللي هتجيب فعل، إنما عمل مش رجوعي. أنا زي ما قلنا زمان، أنت سائل كده وشفت وردة في بستان، رأيت الوردة ما قلناكش رؤيتها حرام، وجبت بها كده ما يملكش ايه؟ ما توجبش ليه؟ انت انبسطت بقى ايه مثل؟ لما تلت مرد ايدك تفهم يقول لك لا مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل في مرحلة، في مرحلة في النزوع الأخيرة. واحد ماسك لا امشك تفاح كويس كده بص ولا ادرك وبعدين والله انبسط وترضاني ان ظلمنا اللي في البيت اذا تفاح مش عارف دي ليش انا قبل كان انت حر لكن تروح تلقي مش بتاعك. يبقى الشرع انما يتدخل في الاعمال النزوعيه الا شيء واحد ربنا استسمحنا فيه عشان خاطرنا وعشان مصلحتنا وعشان رحمتنا. الان لا يتدخل شرعي الا في الاعمال النزوعيه، انما في حاجه واحده هستسمح واتدخل فيها من اول المراحل بقى المراحل ادراك بس شاف الورد وجدان انبسط منها وحبها كده نزول يروح يقطف. قال لك انا ما تدخلش الا في عند الاصل الا في مساله هيستاذننا فيها وهو نظر الرجل للمراه. ما يقول لكش انظر على كيفك واعشق على كيفك وحب وانبسط كده على كيفك بس لما تيجي عندها كده عايز تحضنها ولا تبوسها تقول لك حرام. ليه؟ قال لك لان في مراحل لا تفصل عن بعضها ابدا. ساعة ما تبص للمرأة هذه إدراك وتنبسط بها هذه إيه؟ وجدان. هيحصل عندك في تكوين الانتماوي تفاعل. هذا التفاعل لا يهدأ إلا بأن تنزع. فإن حبيت تنزع يبقى اعتديت. إن ما نزعتش تتعقد. وتقعد بقى تدور على حيلة علشان تروح. فقال لك انا رحمة بك من اول الامر اعمل اعمل ايه؟ امنع الادراك من اوله في هذه المسألة. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم والغض الخفض كده ويحفظوا فروجهم جابها بعدها لان هي دي الايه؟ هي دي الوسيلة. ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم لانك لا تملك ان تفصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الادراك. في الامور الاخرى من الممكن لانك لما تشوف ورد وتعجبك وبعدين يقول تروح تقطفها يقول لك ما تقطفهاش ما حصلش في جنبك حاجه. يعني ما بقتش في حاله خاصه كده عايز تعمل حاجه ما فيش. انما في عمليه المراه بقى في تكوينك التكوين الخاص اللي بتبقى فيه على حالها وحالها لابد انك انت تنهي منها عمليه اسمها. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. بنغض البصر علشان ما نروحش. قال لك ويحفظوا فروجهم يعني ما يمنعش الا بالطريق الذي احله الايه؟ احله الله. ذلك ازكى لهم ما يتعبش نفسه لان اما ان ينزع فيرتكب محرما ويلب في اعراض الناس واما ان لا ينزع ويتعقد. نعم. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هو اللي خالق النفس البشرية ورابط العملية بتاعت النزوع والوجدان في المرأة علشان الاستخلاف في الأرض لأن الله سبحانه وتعالى لو يربط العملية دي من حكاية الشهوة الفظيعة دي كان الناس تزهد في الخلفة وتزهد في تبعاته مش عايزاه. إنما ولذلك الواحده من دول تقعد بقى وهي حامل تقعد كم شهر تعبانه وماشيه بحساب وعماله تسند في بطنها وتسند في ظهرها ومش عارف يحصل كده وبعدين تولد وتبقى حكايه تقول مش عارف ايه وتقعد كده وبعدين اللي يقول عمرها ما هتقوم ناحيه الحكايه دي وبمجرد ما ترتاح شويه تقوم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وفي بقى حاجه فلسفيه في الغرائز التي تنفي النوع الانسانيه للخلافه في الارض. ربنا ربطها بلذه اكثر من لذه الاكل والشرب والشم والسماع. ولذلك يقول لك بهذه اللذات المستوعبه لكل الملكات والجوارح بذة مستوعبة لكل الملكات. ليه؟ لأن كل الملكات والجوارح هتتعب في أثرها لما يخلف بقى كل الجوارح بتاعته هتقعد تتعب عشان يخلف. يقول ما كانش عمل الناس دي مستوعبة لكل الملكات والملكات الناس تزعج فيها وبقاء النوع ما يجيش. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وبرضو المؤمنات وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة هي الأمر الزائد عن الخلقة الفطرية. تزين يعني إيه؟ تزيد عن الإيه؟ ولذلك كان يقول لك للمرأة الجميلة بطبعها مش عايزة زينة فكان يسموها غانية. غانية يعني ايه؟ يعني غانية بجمالها ان تتزين. مش عايزة قرط، مش عايزة كحل، مش عايزة تحط بتاع احمر في جبهة. اسمها ايه دي؟ مش عايزة تستر القلب بتاعها، القلب اللي هو المعصم ده الغض الطريق اللي مش عارف ايه ده تستره بالسويرة. ما يبقاش عندها ابدا زينه. اسمها ايه دي؟ غوانية. جمعها غواني، جمعها غواني. لكن المرأة اللي هي غاني نفس ونص تحب تعمل ايه بقى؟ تقوم تتزين وتعمل مش عارف ايه. والزينه دي بقى لافتات. يعني احنا هنا اللافته يعني اليافطه اللي لكن بقى للاسف انهم ما بيعملوش اللفته اليافطه بنوع يافطه بالنيون والكشك خشب مايل. لذلك انت تشوف ستات كبار ومسنين كده وحاطين برضه احمر واخضر وبتاع شيء يا مولانا. ومن العجيب بقى انها من عرقت شويه وعامله الدنيا مبهدله الدنيا. شيء عجيب يا اخي والله شيء عجيب. قال ولا يبدين زينتهن بس رحم رحم بعض الانوثه قلنا الا ما ظهر منها. يعني المسائل الضروريه. طب المراه مش عايزه تمشي في الشارع؟ تمشي. طب عايزه ايه؟ هتعمل تلبس ال بتاع المخده. عايزه تشوف يبقى يعني هتبقى ميت. يعني يمكن فيها كحل. ايه ممكن يا نساء؟ واذا مكشوف يبقى فيها خاتم ولا لا؟ يبقى ده زي بعض. يعني متحنيه يبقى الثلاثه اللي ايه؟ انما بقى القرط يقول لك لازم الخمار ايديا. الصدر كده واللي نسميه ديكولتيه ولا نسموه ايه؟ ها؟ يبقى لازم فيه كلابه يقوم لازم ايه؟ لازم الاسوره لازم تداريه. الدملك كانوا يعملوه كده في العبد هنا يعملوه. الخلخال دي مش لازم تداريه. ولذلك ايه؟ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني تمشي كده وتضرب رجلها عشان ايه؟ تشحشح بقى وتبين اللي بتعمله. يبقى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. شوف التعبير ده. الزينة اللي هي بتغطي الجرح ما تبينهاش. فاللي مغطيه الجرح ما تبينت. اذا كانت الزينه اللي مغطيه الايه الجرح ما تبينهاش. يبقى الحته اللي متغطيه والقلاده بتغطي ايه؟ بتغطي النعم وتغطي التقاء الثديين ويعملوها بقى كده تبقى بشكل واضح. بشكل ايه؟ ومن العجيب كمان قال انه يعلقوا هنا مصحف. شيء عجيب. موت مفارقات كده مش عارف. يعني يدل على انه مساله لا بوعي ولا باي ابدا. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن. الجيب هي الفتحه اللي اعلى اللي احنا بنقول عليها الايه؟ القبه دي. الخمار وطاء الراس. مش تعمل تغطي راسها وتنطر بقيه الخمار هنا. لازم تجيبه كده عشان ايه؟ يدار الايه؟ يدار السبعه. السبعه اللي بتبقى هنا دي. وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن الا الزينه دي بقى ممنوعة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج، لأن هي معمولة لهم، هي إيه؟ معمولة لهم أو آبائهن أبوهن أو آباء بعولتهن أو أبو إيه؟ زوجها، إلا إن كان أبو زوجها لسه يعني كده برضو تستحي شوية أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، فكل مفهوم. أو نسائهن، نساء مين؟ هو بيتكلم مين؟ بيتكلم النساء، نسائهن، لأن لك إيه؟ في ستات لها ستات وصفات بتقوم على خدمتها وتقعد وياها ومش عارف ايه، دي مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها معنى. او نسائهم او ما ملكت ايمانهن، بس دخلة في حدود النساء، مش ملكت ايمانهن يبقى عند عبد بقى تقعد بقى قدامه تعمل مش عارف ايه، لا، النساء. ويشترط في النساء يكون مسلمات، ان كان نساء كافرات من اللي يجيبوهم من مش عارف منين البلاد كده ويقعدوهم في مش عارف ايه، يقولوا لا برضو الست ما تبينش دينتها ليه؟ قال لك لانها مش مدام مسلمه، مش مسلمه تبقى ليست امينه على المسلمه، ممكن تروح توصف ما فيها من محاسن لكافر فتخليه ينشغل بها ويقعد مش عارف ايه. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. في تابعين غير اولي الاربه، الاربه الحاجه، بيت مثلا بيبقى فيه ناس غلابة كده يعيشوا على فضلات البيت وعايشين، هات له واد ياكل واد مربيرين واد اهبل واد مش عارف ايه، غير يقول القربة يعني ملوش في العملية. ولذلك يحكم ان كان فيه مثلا رجل وفيه ولد اهبل كده من مربيرين ومش عارف ايه، شاف الراجل قاعد والست بتاعته، راح يطلب اكل، شاف الست دي فبرق، فلما برق الراجل ضحك لانه عارف انه مش ممكن امرأة تتسامى الى ان تنظر الى هذا. فأنا الوضع عمله كده يعني حاجة ايه دي، هم قال له ايه وجري وساب، لما قال له يعني تعالى كلمها ولا بصها وتعالى الواد جري، يبقى ده غير ما فيش قربة بقى، يبقى انا ما فيش مانع سقط فرجته. او التابعين غير اولي الاربه من الرجال والى لقاء اخر.